كبير الشوق لو تدري ولا لها عهد ولا حقوق على من حن وتولى سهر ليلة ومسك زمان. أعرفك يا بعد عمري جنابك في السما من فوق، وأشوفك يا معالي الحب وغير الحب ما عشانك يا سمو والحب عشقت الغيم ورهامة. يا علي سقى صباح فيه من شمسك طلوع شروق، يا لين الليل سهر حبك وغلا كل ليل ما نامة. في قلبي تنبضم حبتك وانت يا نبض الخفوق، عشانك يا سمو شد الغيم والرغامة. أحن وتحن لك روحي وتحيا بشوفتك العروق، ويصفر قلبي بشوفك يعيد ويبتدي عامة. تسابك شوقي بوصلك وانت لي بالمحبة سبوب، وعندك يا عزيز الشان قدر القلب وكرامة. حب مرام يبقى الطيب في قلب يحبك والعتب مرفوق، تأكد بإن قلبي في غلاكي خلي دياما.